الراديو 90-90 هواها مصر. المأيطة. والمأيطة تعبير شبه مندثر مقصود به مجموعة ممارسات بيمارسها البشر على بعضهم بغرض عكننة الآخر وتطليع البلا على جدته، أو نعمة زي ما بقول لكم كده. ينتشر المتمأيطون على السوشيال ميديا انتشار النار في الهشيم والبوكيمون في وسط البلد. الكائن المأيط يتميز عادة بجهل مدقع، اللي هو الآي كيو بتاعه يقترب من آي كيو مفتاح علبة البلوبيف. الكائن المئيات برضو راشق بقرونه في أي مصيبة، تطبيق عملي لمقولة أرملة وجاية في أي مصلحة مع ضحكة رقيعة. المئيطة في حد ذاتها كفعل هي مزيج بين الصداقة والتدخل في شؤون الغير مع لمحة سماجة وحبة حقد وحسد غير مخفيين. كل ده بيخرج في صورة نقد لأدائك وتصرفاتك. أولا العظيم حاجة منيلة بنيلة قوي كده زي ما بقول لكم. خد مثلا تبقى عامل الواجب مع حد من زمايلك ولا اصحابك في جواز مثلا ولا خلفه، إذ فجأة تلاقي الكائن المقياط طالع يمقياطك في صوره كلام من نوعيه انتوا اصحاب اي نعم بس لازمته ايه كل ده يعني؟ كتير كده يا عم، كان كفايه مبروك وخلاص. هو كان جاب لك ايه فرحك؟ ده حتى ما عزمش حد اصلا. وهكذا يفضل يمارس النوع ده من المقياطه على اي حاجه ملوش فيها، ولا خسر ولا كسب فيها ولا تفرق معاه ولا مع اللي خلفوه بأي شكل من الأشكال، لحد ما يوصلك لمرحلة إنك لا تبقى طايقه ولا طايق صاحبك ولا طايق نفسك ولا طايق مناخيرك اللي على وشك. حاجة لعنة والله العظيم زي ما بقول لكم كده. زي ما بقول لك كده، مرة حزب ما أو كيان ما واحد من أعضائه اللي أداؤه ما كانش على هوى الكيان يعني مات الله يرحمه، قوم نزلوا بيان ينعوه بيقولوا فيه ما معناه؟ أهو مات الله يرحمه بقى على اللي عمله، أصله كان وكان وكان بس مات بقى الله يرحمه، يا ما عمل وسوى بس مات الله يرحمه. حاجة كده زي سامي ده كان روحي روحي روحي روحي روحي بس كان حرامي وإيده طويلة. وربنا زي ما بقول لكم كده المقياطة وصلت حتى للأموات اللي ما سلموش من المقياطين دول. الكائن ده بقى كمان يعز يعرفك نواقصك وغلطاتك وما يواجهكش بيها ولا يعرفك انه عرفها، يشيلها لك بقى لوقت عوزة ويلبدلك بيها في الدرة وهوب يطلع لك. يوم تنسى وتروح الشغل بدقن طويلة مثلا، مديرك لو من النوع المقياط ده مش هيقولك انه أخد باله، بس وانت مروح هيقولك إيه ابقى نام بدري علشان تلحق تصحى تحلق دقنك. تاني يوم لما تروح هيقولك كويس انك حلقت دقنك شوية، وهيديك شغل تعمله ويقولك بس بسرعة عشان تلحق تروح وتحلق دقنك، ويبقى ابعت الايميل ده بس اوعى تبعته من غير ما تحلق دقنك. وهكذا تستمر المقياطة حسب طولة بال واحد فيكم، يا هو يزهق يا انت تقطع شرايينك. الكائنات دي وجودهم في الحياة جحيم حقيقي واختبار دائم لقدرتك على الصبر وطولة البال وبلع الغضب. المصيبة انك لا بتبقى عارف تواجههم ولا عارف تخلص منهم، لان البعد عليهم سماجة تكفي حي بحاله. بص اهرب من محيطهم باي شكل، خد ديلك في سنانك واجري، وارحم اعصابك ومرارتك واحتفظ بتوازنك النفسي خارج محيطهم. اجري اجري بجد، شمع الفتلة واهرب من خلقتهم بجد، وربنا زي ما بقولك كده وحتكسب.